صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا سيد الشهداء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من الأمور التي جاء بها الأنبياء وتضمنتها رسالات الرسل مسألة تهذيب النفس والسيطرة على غرائزها والسمو بها إلى أفضل مراتب الكمال ودرجاته، ولذا تضمنت دعوة الحق الباري سبحانه وتعالى التأكيد على هذا المعنى لما له من أهمية قصوى. لكن ما هو المقصود بتهذيب النفس؟ هل يمكن أن تهذب النفس أو لا؟ ما هي العوامل أو الوسائل التي يمكن أن يستند إليها في تهذيب النفس وفي عملية السيطرة على غرائزها؟ حتى نجيب على ذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف النفس أولاً، وأن نعرف أن معرفة النفس أمر ممكن، أو أن معرفة النفس أمراً ليس أو أن معرفة النفس أمراً ليس ممكناً. ثم بعد ذلك يأتي الكلام في أن في الوسائل أو الطرق التي يمكن من خلالها تهذيب النفس والسيطرة عليها. بناء على هذا يقع الحديث ضمن محاور. المحور الأول شرح بعض المفردات وبيان المفاهيم، ماذا يقصد بلفظة التهذيب وماذا يقصد بلفظة النفس. التهذيب بحسب اللغة يعني التنقية والتنظيف، فيقال هذبت النخلة إذا نقيتها من الليف، كما يقال رجل مهذب يعني مطهر بالأخلاق. بناء على هذا نستطيع أن نقرر بأن المقصود من التهذيب عبارة عن التنقية، عبارة عن التنظيف، فعندما يقال تهذيب يراد هذا المعنى. ماذا يقصد من النفس؟ عندما يقال النفس ما هو المقصود من النفس؟ إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن اللغويين قد ذكروا 4 معان للنفس. المعنى الأول قالوا بأن النفس عبارة عن الروح، ولذلك يقال إذا مات الرجل خرجت نفسه، يعني خرجت روحه التي كانت في جسده، فيعبر عن النفس بالروح، فيكون المقصود من النفس الروح. المعنى الثاني أن المقصود من النفس يعني الدم، ولذلك يقال حيوان له نفس سائلة وحيوان ليس له نفس سائلة، إشارة إلى أن له دما يجري في العروق، فإذا ذبح خرج ذلك الدم بقوة. المعنى الثالث أن النفس بمعنى الجسد، وهذا أقرب ما يكون إلى المعنى المجازي منه إلى المعنى الحقيقي. المعنى الرابع أن النفس بمعنى عين الشيء وذاته، النفس يعني عين الشيء وذاته. هذا ما ذكره علماء اللغة. ما هو المقصود من النفس اصطلاحاً؟ الحكماء والفلاسفة ذكروا للنفس معنيين. المعنى الأول قالوا بأن النفس عبارة عن الذات، والمعنى الثاني قالوا بأن النفس عبارة عن مصدر النمو والشعور والإحساس ومصدر التعقل والتفكر. أما المعنى الأول أن النفس عبارة عن الذات، توضيحه أن يقال بأن الإنسان حقيقة مكونة من عنصرين، من الروح ومن الجسد. وعندما يطلق مفهوم النفس فإن المقصود به ما يكون شاملاً لهذين العنصرين، للروح وللجسد. يشهد لذلك الاستعمال العرفي المتداول عندنا، مثلاً أنت تنتظر فلاناً أن يزورك، أسألك: هل جاء فلان لزيارتك أم جاءك ولده؟ تقول: لا، جاءني فلان بنفسه، أو جاءني فلان نفسه. يعني شنو؟ يعني جاءني فلان روحاً وجسداً، ولم يجئني فلان الروح دون الجسد أو الجسد دون الروح. ولهذا ده استعمال عرفي عندنا، يستعمل لفظ النفس ويقصد به الروح والجسد. اللي نعبر عنه عند الحكماء عبارة عن الذات الحقيقة المكونة من عنصرين، عنصر الروح وعنصر الجسد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن النفس مصدر النمو ومصدر الشعور والإحساس ومصدر التعقل والتفكر. ذا المعنى يتبناه الحكماء الذين يقولون باستحالة معرفة النفس واستحالة الإحاطة بماهيتها، لأن النفس سر من الأسرار. وبسبب ذلك جاءوا بهذا التعريف كنوع من أنواع التقريب لبيان حقيقة النفس. لجانب، وعليه قالوا بأن النفس على ثلاثة أنواع: نفس نباتية، ونفس حيوانية، ونفس إنسانية. لا يعتقد أحدكم أن تثليث النفس يعني أن للإنسان نفوساً متعددة، فالإنسان عند ثلاث نفوس. لا، وإنما هذه الأنفس أو هذا التثليث، التقسيم الثلاثي، إنما هو بلحاظ ما. يعني التعبير عن النفس بأنها النفس النباتية إشارة إلى أنها مصدر النمو الذي تشترك فيه مع النبات، فعبر عنه بالنفس النباتية. التعبير بالنفس الحيوانية على أساس أنها تشترك والحيوان كافة في الإحساس والشعور. التعبير بالنفس الإنسانية على أساس أنها تستقل عن بقية الموجودات بعنصر التعقل والتفكر. فإذا قالوا النفس عبارة عن مصدر النمو، النفس النباتية، مصدر الشعور والأحاسيس، النفس الحيوانية، مصدر التعقل والتفكر، النفس الإنسانية. فقالوا هذه هي النفس. النفس هذا مركبة من مجموعة من القوى. طبعا قبل أن أشير للقوى أود أن ألفت النظر عندما ترد الروايات عندنا، فما هو المقصود بالنفس حينئذ؟ هل المقصود النفس بمعنى الذات، أو المقصود النفس بمعنى مصدر النمو والشعور والأحاسيس والتفكر؟ الصحيح هو المعنى الثاني. ولذا متى ما ورد في نص من النصوص أو رواية من الروايات الحديث عن النفس فإنه يقصد المعنى الثاني وليس المعنى الأول. طبعا الفلاسفة والأخلاقيون يقررون بأن النفس والروح تعبيران يشيران لمعنى واحد وليس بينهما أدنى اختلاف. على أي حال النفس هذه لها علاقة بالجسد. ما هي علاقتها بالجسد؟ قلنا بأن النفس مصدر النمو، الإحساس، الشعور والتعقل والتفكر. ما هي علاقتها بالجسد؟ إذا أردنا أن نتحدث عن علاقة النفس بالجسد فلا بد أن نتحدث عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل تعلق النفس بالجسد، والمرحلة الثانية مرحلة ارتباط النفس بالجسد، والمرحلة الثالثة مرحلة انفصال النفس عن الجسد. إذا عندنا ثلاث مراحل: تعلق قبل تعلق النفس بالجسد، تعلق النفس بالجسد، انفصال النفس عن الجسد. المرحلة الأولى ما قبل تعلق النفس بالجسد، متى يكون مرحلة قبل تعلق النفس بالجسد؟ إذا لم يتم الجنين في بطن أمه 4 أشهر لا تتعلق الروح بالجسد، أو لا تتعلق النفس بالبدن. وهذا ما ثبت طبيا، فإن الثابت علميا أن الروح تلج الجنين إذا أتم 4 أشهر. طيب، وهو المشهور بين فقهائنا أن الروح لا تلج الجنين قبل 4 أشهر، فإذا أتم الجنين 4 أشهر ولجته الروح. ولهذا كتب أثر فقهي مهم جدا: لو أن الطبيب أسقط الجنين قبل أن تلجه الروح سوف تختلف الدية عما إذا أسقطه بعدما تلجه الروح، كما هو مفصل في محله. عليه قبل تعلق الروح بالبدن. السؤال الآن: قبل تعلق النفس بالجسد أين كانت الروح، أو أين كانت النفس؟ هل أن النفس موجودة ومخلوقة، أم أن النفس ليست موجودة ولا مخلوقة؟ هنا نزاع علمي كبير بين الفلاسفة وبين علماء الكلام. صدر المتألهين أو ملا صدر الشيرازي رضي الله تعالى عنه يقرر أمرا، يقول عندنا رأيان. عفوا، صدر الرأي الأول رأي صدر المتألهين ملا صدر الشيرازي. صدر المتألهين يقول بأن النفس قبل وجود الجسد لا وجود لها، وإنما يكون وجود النفس بعد وجود الجسد. ولذلك هو يقرر بأن النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. جسمانية الحدوث يعني أن وجودها متأخر رتبة عن وجود الجسد. أول يوجد الجسد، تالي توجد النفس، وروحانية البقاء. طيب، وهذا ما يعبر عنه في الفلسفة بالحركة الجوهرية، هذا يسموه الحركة الجوهرية، أن النفس تن وجد من نفس الجسد، وليست النفس منوجدة أو موجودة مستقلة عن الجسد. زين، هذا مورد. الرأي الثاني وهو رأي المشهور من المتكلمين من علمائنا، مشهور المتكلمين من علمائنا يقولون لا، يقولون بأن النفس مخلوقة قبل خلق الجسد. الله عز وجل خلق النفس ثم خلق الجسد بعد ذلك، فالنفس عبارة عن روحانية حدوث، جسمانية الحدوث أيضا. كيف؟ لأن النفس في وجودها سابقة على وجود الجسد وليست مخلوقة بعد. ويستندون في ذلك إلى الروايات، كما في الرواية المعروفة: إن الله عز وجل خلق الأرواح قبل خلق الأجساد بألفي عام ثم أسكنها الهواء، فما تعارف منها ائتلف هنا، وما تناكر هناك اختلف. يعني اللي تعارف في الهواء وصار بينهم مودة، صارت بينهم معرفة ومودة في عالم الدنيا، واللي تناكروا في عالم الهواء وصار بينهم شقاق ونزاع، وصار بينهم عدم تعارف، صار هم بينهم شقاق ونزاع وعدم تعارف، هم وين؟ في عالم الدنيا. ما تناكر هناك يعني في الهواء، اختلف يعني هنا. إذن هذا يشير إلى أن النفس موجودة قبل وجود الجسد، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة تعلق النفس بالجسد. إذا أتم الجنين 4 أشهر ارتبطت النفس بالجسد. السؤال: كيف ترتبط النفس بالجسد؟ هنا السؤال: كيف ترتبط النفس بالجسد؟ عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية الحلول، وهي التي تقول بأن النفس تحل في الجسد. النفس تحل في الجسد، يعني هذا أنا موجود قدامكم، لا اجي النفس تدخل، شوف تدخل من فوق، تدخل من أي مكان، النفس اجي تدخل، فتحل النفس في الجسد، تسكن النفس الجسد. هذه نظرية، وذي نظرية باطلة طبعا. النظرية الثانية أن العلاقة بين النفس والجسد علاقة تدبير وتصرف، يعني علاقة سيطرة. النفس مو حالة في الجسد أو داخلة في الجسد، النفس مسيطرة على الجسد فتديره وتدبر أمره وتعطيه الأوامر أن يفعل يمنة يسرى كذا كذا، تديره. ولذلك إذا مات الإنسان ما تطلع النفس، وإنما تنقطع علاقة التدبير والتصرف التي كانت للنفس على الجسد، وبانقطاع هذه العلاقة يموت الإنسان. هذا معنى الموت، انفصال الروح عن الجسد، مو يعني هي قاعدة فيه وتالي طلعت، لا، يعني انقطاع علاقة التدبير والتصرف التي كانت للروح على الجسد، حتى يقال انتهت العلاقة بين الروح والجسد ومات الإنسان. وهذه النظرية هي النظرية المعتمدة عند علمائنا. انجي المرحلة الثالثة والأخيرة، مرحلة انفصام الروح أو النفس عن الجسد، وقد بيّن أن ذلك يتم من خلال انقطاع علاقة التدبير والتصرف التي كانت ثابتة للنفس على الجسد، فيتحول الأمر إلى شيء آخر ينقطع. طبعا انقطاع النفس عن الجسد ليس انقطاعا كليا، لأن النفس تبقى مرتبطة بالجسد ارتباطا جزئيا. ولذلك أنت من تزور المقبرة وتقف على القبر لا تعتقد أنك تزور جسدا باليا، لا يرتبط بعلاقة ساعتين أو ليس له نفس، لا، النفس تأتي وترتبط بالجسد عندما يؤتى لزيارته فتكون موجودة معه، ويكون الخطاب خطابا للنفس كما يفصل في محله. أخيرا عندنا أن لهذه النفس قوى أربع كما ذكر علماء المعرفة. القوة الأولى يعبر عنها بالقوة الشهوانية أو البهيمية، والقوة الثانية القوة الغضبية، والقوة الثالثة القوة الوهمية، وأخيرا القوة العاقلة. المقصود بالقوة الشهوانية هي عبارة عن القوى التي يعبد الإنسان من خلالها شهوة البطن وشهوة الفرج، اللي تكون دافع إلى الإنسان للأكل ودافع للإنسان لإطفاء الغريزة الجنسية، ويعبر عنها بالقوى البهيمية لأنها بكاملها موجودة في البهائم والأنعام. القوى الثانية القوى الغضبية، وهي عبارة عن القوى التي تجعل عند الإنسان قابلية استعمال العنف والغضب والضرب والشتم وعمل مجموعة من الآثار الخارجة، يعبر عنها بالقوى السبعية لاشتراكه والسباع فيها. عندنا القوى الوهمية، وهذه عبارة عن قوى التخطيط والتنظيم، لأن الإنسان في حياته يحتاج إلى تنظيم وإلى تخطيط، الذي يتولى التنظيم والتخطيط هي القوى الوهمية. دي القوى الوهمية هي التي تتكفل عملية التخطيط والتنظيم في المقام. أخيراً القوى العاقلة، وهي عبارة عن القوى التي تدعو الإنسان إلى عمل الخير وتحثه على إيجاده، حتى أنها تجعل الإنسان أن يكون في مصاف الملائكة وأن يكون معهم. إذن إلى هنا خرجنا بالتالي: حقيقة التهذيب وحقيقة النفس، وعرفنا معناها اصطلاحا، وعرفنا علاقتها بالجسد، وعرفنا أيضا القوى المركبة منها. ختاما، بناء على ما تقدم، نستطيع أن نقول بأن المقصود من تهذيب النفس يعني تنقيتها وتطهيرها من جميع الشوائب، حتى تدرك النفس حقيقتها فتصل إلى الغاية التي وجدت من أجلها. هذا معنى تهذيب النفس. لما تقول تهذيب النفس يعني تنقيتها، تطهيرها، تصفيتها، تجليتها، تخليتها، كلها معاني تؤدي نفس الغرض من كل الشوائب حتى تصل النفس لحقيقتها. هذا محورنا الأول. المحور الثاني: وسائل معرفة النفس. هل يمكن للإنسان أن يعرف النفس أو لا يمكن للإنسان أن يعرف النفس؟ هل يمكن أن يعرف النفس أو لا يمكن أن يعرف النفس؟ وإذا قلنا يمكن أن يعرف النفس، فما هي الوسائل التي تعتمد في معرفة النفس؟ قبل هذا أنا أطرح سؤال: ما هو مقدار أهمية معرفة النفس؟ هل أن معرفة النفس قضية ضرورية ومهمة؟ أو أن معرفة النفس ليس أمراً مهماً وبالتالي لا ينبغي الاعتناء به؟ طبيعي، إحنا المدار عندنا على معرفة الله عز وجل، كل ما عندنا لا بد أن يقود إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي دائماً المحاك هو الوصول إلى الله. فإذا كانت معرفة النفس طريقا إلى الله عز وجل سوف تكون معرفة النفس ضرورية. لو كان الطريق إلى الله يتم من غير معرفة النفس لن يكون موضوع معرفة النفس من الأهمية بمكان. طيب، انجي الآن، ما هو الذي يمكن من خلاله معرفة الله عز وجل؟ يقولون أن المعرفة البرهانية لله عز وجل تتم من طريقين: المعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية. نقصد بالمعرفة الأنفسية أن ينظر الإنسان في نفسه، ونقصد بالمعرفة الآفاقية أن ينظر الإنسان في الأفق. ويقرر علماء الفلسفة بأننا لا نحتاج إلى المعرفة الآفاقية إذا حصلنا المعرفة النفسية، يعني يمكن للإنسان أن يتوصل إلى معرفة الله عز وجل من خلال معرفة النفس ولا حاجة لمعرفة الآفاق. ولا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى معرفة الله عز وجل من خلال المعرفة الآفاقية دون المعرفة الأنفسية. إذن المعرفة الأنفسية هي الطريق الوحيد للوصول إلى الله عز وجل، سواء ضممنا إليه المعرفة الآفاقية أم لم نضم إليه المعرفة الآفاقية. مقصود الطريق الوحيد عن طريق المعرفة البرهانية، لأن عندنا طريق آخر. إذن هذا يدل على ضرورة معرفة النفس وعلى أهمية معرفة النفس، لأن معرفة النفس تمثل الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل ويحقق معرفته. فإذا لا بد من معرفة النفس. بل قد ذكروا أن المعرفة الأنفسية أفضل من المعرفة الآفاقية. إذن هذا يدل على ضرورة وأهمية معرفة النفس. تعال الآن إلى سؤالنا الأول: هل يمكن معرفة النفس أو لا يمكن معرفة النفس؟ بعض العلماء قال بأنه لا يمكن معرفة النفس، ما يمكن معرفة النفس. وقد ذكرت لك قبل قليل عندما تحدثنا عن تعريف الحكماء للنفس، قلنا بأن التعريف الثاني للنفس قاله بعض الحكماء الذين قالوا بأن معرفة النفس ومعرفة ماهيتها من الأمور المستحيلة، لأنها سر من الأسرار. هنا أيضا قال بعض العلماء بأنه يستحيل معرفة النفس، لا يمكن معرفة النفس، واستدل هؤلاء بدليلين. ما هما هذان الدليلان؟ الدليل الأول استدلوا بالرواية المشهورة المعروفة عند المسلمين جميعا، سواء كانت مروية عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أم كانت مروية عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي قوله صلوات الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. قالوا بأن معرفة الرب بمعنى الإحاطة العلمية التامة بكافة الحقائق والمعطيات المتعلقة بالذات المقدسة مستحيلة، إذن معرفة النفس مستحيلة، لأن معرفة النفس معلقة على ماذا؟ على معرفة الرب. فإذا كان المعلق عليه مستحيلاً فالمعلق يكون مستحيلاً أيضاً. المعلق عليه معرفة الرب والمعلق هو معرفة النفس، فاستحالة المعلق عليه توجب استحالة المعلق، ينتج أن معرفة النفس مستحيلة. هكذا قال. إذن بناء على هذا التزموا باستحالة معرفة النفس. هذا الدليل يمكن الإجابة عنه بإجابات، أنقل لك شيئا منها. الجواب الأول، أنقل جوابين فقط حتى لا. الجواب الأول: إن المعرفة من الأمور المشككة، وليس من الأمور المتواطئة. إيش مقصودنا بالمشكك المتواطئ؟ مرة يكون عندنا الشيء في جميع المراتب على مستوى واحد غير متفاوت، ليس مو متواطئ، وبالتالي ما إليه مراتب، إليه مرتبة واحدة. ومرة يكون للشيء مراتب. شوف مثلاً السواد، سواد مثلاً هذا القماش يختلف عن سواد عباءتي، يختلف عن سواد قميصي مثلاً، يختلف لربما عن سواد ثوبك، صحيح لولا؟ هذا يسموه موضوع متواطئ، عفواً مشكك، يسموه موضوع مشكك. ليش؟ لأنه مراتب متفاوتة وليس مرتبة واحدة، سموا موضوع مشكك. زين، يختلف من مرتبة لمرتبة لمرتبة لمرتبة، لكل شيء مراتب متعددة ولكل مرتبة ميزة عن المرتبة التي قبل أو المرتبة التي بعد، يسموا عنوان مشكك. احنا عندما نتحدث عن المعرفة نقول بأن المعرفة ليست عنوانا متواطئا، عنوانا مشككا. طبيعي، معرفتي أنا تختلف عن معرفة كلينا تختلف عن معرفة المعصوم. يعني الآن معرفة علي بن أبي طالب الذي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ومعرفتي أنا وأنت مرتبة واحدة، ما في فارق أبدا. علي بن أبي طالب الذي يقول ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وفيه وبعده، زين، ومرتبتي أنا وأنت على حد سواء. أو هناك تفاوت بين المرتبة المعرفية لعلي عليه السلام وبين المرتبة المعرفية التي لي ولك، عدل لو لا؟ هذا يؤكد المعنى المتواطئ، المعنى المشكك اللي يشير لمراتب. هنا نقول بأن المعرفة أمر مشكك وله مراتب، وما دامت المعرفة أمرا مشككا إذا لا مانع، صحيح لا يتم الإحاطة العلمية التامة بالذات المقدسة، لكن يمكن الإحاطة ببعض جوانب الذات المقدسة. فإذا كانت الإحاطة ببعض الجوانب أمرا ممكنا أمكنت معرفة النفس حينئذ، وإن كانت معلقة على معرفة الذات. وبعبارة أوضح، قل بأن المعرفة مراتب، معرفة النفس مرتبة من مراتب معرفة الذات المقدسة، مرتبة من مراتب معرفة الذات المقدسة، وما يضر هذا المعنى. أمر الثاني أو الجواب الثاني، إن الدليل الذي بأيدينا من عرف ربه نفسه فقد عرف ربه، إنما يتم لو كان دليلا إنيا، ولا يتم لو كان دليلا لميا. ده مصطلح منطقي ذكروه في باب البرهان، أنا لا أتعبك أجيب لك مثال بس إن شاء الله يتضح. إحنا نقرد الدعاء المروي عن أحد سفراء الناحية المقدسة، روحي لتراب حافر جواده الفداء. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا يسموه الدليل اللمي. شلون الدليل اللمي؟ يعني أن معرفة النبي متوقفة على معرفة من؟ على معرفة الله. ومعرفة الإمام متوقفة على معرفة من؟ معرفة النبي. والضلال عن الدين متوقف على ماذا؟ على عدم معرفتها. عدل لولا؟ ليس مو دليل لمي. احنا مقامنا من هذا القبيل، لما يقول الإمام عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه، يريد يقرر الإمام أول أعرف الله تالي تعرف النفس. أول أعرف الله، يعني من طوى مرحلة معرفة الرب وصل، هذا قد عرف نفسه. زين، لأن معرفة النفس مترتبة على معرفة الرب كما في الدعاء، وبالتالي ما يكون المورد مورد تعلق، ولا يكون المورد مورد توقف حتى يقال بأن ذا يستوجب استحالة معرفة النفس. ده الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني، قالوا نتمسك بقوله تعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. قالوا بأن المقصود من الروح عبارة عن النفس، وقد اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بها دون البقية. بعد صار أمر مرتبط بالذات المقدسة، وما حد عند أي دراية أو اطلاع إلا الذات المقدسة، فيثبت أن النفس من الأسرار المختصة بالذات. ده جواب أيضا يعتمد على أن يكون المقصود من النفس في هذه الآية الروح، أما لو كان المقصود من النفس في هذه الآية شيئا آخر فإنه لن يحسن الاستدلال بها. إذن خرجنا إلى نتيجة مهمة، أن معرفة النفس معرفة ممكنة وليست معرفة مستحيلة، فبالتالي إذا كانت معرفة النفس أمرا ممكنا فعندها كيف يتوصل الإنسان إلى معرفتها؟ التفت، الإنسان لم يكتفي في مقام معرفة النفس بهذا المقدار. معرفة النفس من الأمور البسيطة التي لا تحتاج لا دليل ولا برهان، فإن الإنسان بمجرد أن يستشعر بوجود ذاته يكون قد عرف نفسه. أنا أفكر إذن أنا موجود، لكن الإنسان لم يقبل هذا، وإنما عمد الإنسان إلى التساؤل بصورة أكثر، فصار يتساءل الإنسان عن ماهية النفس، صار يتساءل الإنسان عن أحوال النفس، صار يتساءل الإنسان عن قوى النفس، صار يتساءل الإنسان عن فناء النفس، عن خلود النفس وما شابه. أوجب ذلك أن تظهر مناهج متعددة ومدارس ونظريات مختلفة في مقام تعريف معرفة النفس. ولذا عدنا منهج مادي، وعدنا منهج فلسفي، وعدنا منهج أخلاقي، وعدنا منهج ديني. أي واحد من هذه المناهج نسلك في مقام معرفة النفس؟ خلنا نتعرف على المناهج بصورة موجزة حتى نستطيع أن نقرر أي المناهج هو الذي ينتقب في مقام معرفة النفس. المنهج المادي يقصد به المنهج الذي يدرس النفس بصفتها مجموعة طبيعية وإدراكات عصبية ناتجة من التأثير والتأثر. يعني تأثير وتأثر بين المادة الخارجية وبين المركب العضوي. ولذا المنهج المادي في الحقيقة لا يقدم دراسة عن النفس، وإنما يقدم دراسة عن آثار النفس، وهذا يمنع أن يستغل أو يستفاد منه في معرفة النفس ودراستها. المنهج الفلسفي، المنهج الفلسفي هو الذي يتناول دراسة النفس لمعرفة حقيقتها أولا، وصفاتها ثانيا، وآثارها ثالثا. وهذا منهج يمكن القبول به والالتزام بالاعتماد عليه في مقام معرفة النفس. المنهج الأخلاقي وهو المنهج الثالث، هذا أعلى، هذا يبحث في المثل العليا في صفات النفس التي يهتدي الإنسان بها في سلوكياته في تصرفاته. لذلك المنهج الأخلاقي يهتم بدراسة الملكات النفسية وقواها، غايته تهذيب النفس من الرذائل وترسيخ الفضائل فيها. وذا أفضل من المنهج الفلسفي كما لا يخفى. انجي أخيرا إلى المنهج الديني. المنهج الديني هو الذي يستمد معرفة النفس من النصوص الصادرة عن المعصومين عليهم السلام. ولذلك هذا يتحدث عن النفس، عن أحوالها، عن صفاتها، عن آثارها، اعتماداً على ماذا؟ اعتماداً على العنصر الديني. بمقدار ما يذكر الدين أو بمقدار ما تتعرض النصوص للحديث هو يتعرض. طبيعي هذه المناهج أوجبت أن تتعدد أساليب معرفة النفس وأن تتعدد النظريات حول معرفة النفس، ولا يكون الأمر متخذا لمنهج أو نظرية واحدة بل تعدد. انجي الآن، أي هذه المناهج هو المنهج الذي يمكن الاعتماد عليه في معرفة النفس؟ طبعا المناهج بعضها باطل أو مناقش، ولو أردنا أن نتعرض لذلك طول المقام. المنهج الحق هو المنهج الديني، المنهج المتبع هو المنهج الديني، لأنه يستقي معارفه ومعطياته من المصدر المعصوم عن الخطأ والزلل. وما دام هذا مصدره، إذن لا بد أن يكون هو المنهج القويم التام. لما إجي أنت تتأمل بقية المناهج تجد أن المناهج الأخرى تعاني نقصا أو تعاني خللا يستفاد من موارد متعددة. إذن خرجنا في المحور الثاني بنقطتين أساسيتين: معرفة النفس أمر ممكن بل قد تحقق لبعض البشر. وإذا أردت لما تقرأ أفلاطون وجي يدعو إلى معرفة النفس، أو أرسطو ويدعو إلى معرفة النفس، أو يجي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو مولاي أمير المؤمنين روحي له الفداء، هؤلاء كعقلاء عندما يدعون إلى معرفة النفس، هل يتوقع أن تكون دعوتهم إلى أمر مستحيل أو إلى أمر ممتنع؟ طبيعي أن دعوة هؤلاء إنما تكون لأمر ممكن، ولولا أنه أمر ممكن ما دعت إليه، أو ما دعا له العقلاء وما دعت إليه النصوص المباركة. إذن الأمر الأول أن معرفة النفس أمر ممكن وليس أمرا مستحيلا، والأمر الثاني أن الوسيلة المثلى لمعرفة النفس اتباع المنهج الديني، الرجوع للنصوص الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، والنظر ماذا تقدم تلك النصوص في تعريف النفس، تعريف صفاتها، تعريف آثارها، فناؤها، خلودها، إلى غير ذلك، يعتمد اعتمادا كليا على المنهج الديني. هذا محورنا الثاني. محور الثالث والأخير بعد الصلاة على محمد وآل محمد: الآن بعدما أحطنا بحقيقة النفس، وبعدما وصلنا إلى أن معرفة النفس أمر ممكن وليس أمرا مستحيلا، يأتي الكلام حول تهذيب النفس. وقد ذكرت قبل قليل أن المقصود من تهذيب النفس يعني تنقيتها من الشوائب، يعني طهارتها، يعني صفاؤها، حتى تدرك النفس حقيقتها. هل يمكن تهذيب النفس أو لا يمكن تهذيب النفس؟ هل يمكن السيطرة على النفس أو لا يمكن السيطرة على النفس؟ يقول علماء المعرفة ويقول علماء الأخلاق بأن السيطرة على النفس أمر ممكن، وأن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن استعمالها في السيطرة على النفس. يا علماء العرفان، يا علماء الأخلاق، ما هي تلك القوانين التي يمكن استعمالها في السيطرة على النفس في تهذيب شهواتها وتقنين غرائزها ومحاولة السيطرة عليها. أنا أنقل لك ثلاثة مبادئ أو ثلاثة قوانين حتى لا يطول المقام. المبدأ الأول مبدأ المشارطة، والمبدأ الثاني مبدأ المراقبة، والمبدأ الأخير هو مبدأ المحاسبة. تعال سريعا بمقدار ما يتسع المجال نسلط الضوء على هذه القوانين أو المبادئ الثلاثة. المبدأ الأول قلت مبدأ المشارطة. ما هو المقصود بمبدأ المشارطة؟ نقصد بمبدأ المشارطة وقفة مع النفس تهدف إلى إعداد الإنسان ليوم جديد. أقرر الآن زيد استيقظ من المنام، طيب هذا اليوم هل سيكون في طاعة الله عز وجل دائما أم سيكون في معصية الله عز وجل دائما، أم راح يكون بعض الوقت في معصية الله وبعض الوقت في طاعة الله؟ يعني أنت الآن من تستيقظ ما هو قرارك؟ هل تكون اليوم في مجال الطاعة الدائمة أم ذاك البعيد يكون هذا الإنسان في عنصر المعصية الدائمة أم ماذا؟ هذا اللي نقصد بمبدأ المشاركة. نبدأ نقصد بذلك وقفة مع النفس زين تهدف إلى إعداد النفس ليوم جديد. طيب إعداد النفس ليوم جديد كيف يتم؟ من الذي يشارط النفس؟ إذن النفس مشترط عليه، عدل لولا مشروط عليه. من طرف المشارطة؟ العقل والنفس. طرف المشارطة العقل والنفس. العقل يشترط والنفس يشترط عليها. شلون تتم عملية المشارطة؟ تتم عملية المشارطة من خلال برنامج أو عفوا من خلال وضع برنامج يبدأ به المؤمن يومه الجديد حتى يعيش في طاعة الله عز وجل طاعة دائمة، يعيش الطاعة الدائمة. كيف؟ ذا البرنامج يضع في التالي: واحد، أداء الواجبات والفرائض ويكون الهدف الصحة والقبول. اثنين، أداء المستحبات وإتيان النوافل، يعني يأتي بالنوافل الرواتب ويأتي بصلاة الليل ويداوم على الطهارة دائما وأبدا مثلا. ثلاثة، المواظبة على تلاوة القرآن الكريم. أربعة، العمل على تربية الروح وتهذيبها. خمسة، التفقه ورفع مستوى الوعي والبصيرة بالنسبة للدين، التفقه في الدين ورفع مستوى الوعي والبصيرة عند الإنسان. مثلا تقدر تضيف ستة، الأعمال الاجتماعية وقضاء حوائج الناس. هذا برنامج أنا وضعت الآن، فاشترطت على النفس، العقل اشترط على النفس أن يباشر الإنسان هذا البرنامج منذ استيقاظه في بداية اليوم إلى نهاية اليوم، فيبدأ أداء الواجبات والفرائض، إتيان النوافل وأدوى المستحبات وهكذا. ذا البرنامج الذي أعده الإنسان، وبالتالي يعمد الإنسان إلى الإتيان. طيب هذا يجرنا الآن إلى نقطة، ما هي معطيات المشارطة؟ كيف ما هي معطيات المشارطة؟ مقصودي الآن أنا وضعت البرنامج، مجرد وضع البرنامج يكفي لتحقق الغرض؟ لا، للمشارطة معطيات كثيرة يذكرها علماء العرفان، أنقل لك اثنين وأكتفي. المعطى الأول من تلك المعطيات الإعداد والتهيئة للبرنامج اليوم الجديد. لابد يكون عندك إعداد ويكون عندك تهيئة إلى هذا البرنامج. أنت من تشترط على النفس، خب النفس عندها قابلية للتطبيق أو ما عندها قابلية للتطبيق، النفس عندها استعداد للعمل أو ما عندها استعداد للعمل. فإذا لابد أن يكون في المقام إعداد مسبق وتهيئة حتى يكون لهذا الأمر فاعلية وأثر في الخارج. ده واحد. المعطى الثاني استنفار الحوافز الروحية الداخلية في الإنسان في اتجاه البناء الفكري والروحي والنفسي. كيف؟ أكو مجموعة حوافز أو محفزات عند الإنسان المؤمن دي لابد نطلعها في مقام المشاركة. واحد، الخوف من الله عز وجل. اثنين، الطمع في ثواب الله عز وجل. ثلاثة، محبة الله عز وجل. أربعة، الحياء من الله عز وجل. فأنا في مقام المشارطة مع النفس بين العقل وبين النفس لابد أن أستنفر هذه المحفزات وأن أعمد إلى الاستفادة منها حتى يكون المقام مقام أداء غرض. مجرد اجعل الخوف بين من الله عز وجل أمامك، هذا دافع إلى أن تعمد إلى الالتزام. الحياء من الله عز وجل، الله عز وجل الذي خلقنا، الذي أعطانا، الذي الذي الذي، وبعد ذلك إحنا من نعمد إلى عصيانه؟ من نعمد إلى الكفران بنعمه؟ من نعمد إلى عدم شكره؟ وهكذا. إذن هذان معطيان يبدأ الإنسان من خلالهما تطبيق مبدأ المشارطة. إذن أولاً المشارطة بين من؟ بين العقل وبين النفس. اثنين، كيفية المشارطة. ثلاثة، أن المشارطة حتى تتحقق تحتاج إلى معطيات، فإذا توفرت المعطيات أمكن للمشارطة الفعلية خارجاً. انجل القانون الثاني. القانون الثاني عبارة عن قانون المراقبة، ونعني بقانون المراقبة الرصد العملي الدائم لحركة البرنامج اليومي. ورصد البرنامج ماذا يعني؟ رصد البرنامج يعني المتابعة الدقيقة لكل الممارسات والسلوكيات التي تصدر عن الإنسان. يعني تعال، احنا ذكرنا أن البرنامج اليومي يتضمن تلاوة القرآن الكريم. قرأت القرآن اليوم أو لم أقرأ؟ البرنامج اليومي يتضمن زين اتيان المستحبات، يعني المداومة على الطهارة، التزمت بالمداومة على الطهارة أم لا. برنامج اليومي يتضمن اتيان النوافل، أتيت بالنوافل أو لم آتي بالنوافل. إذن المتابعة الدقيقة لكل السلوكيات والحركات والأفعال والأقوال الصادرة من هذا الإنسان رصد تام إلى كل ما يصدر عن مباشرة. هنا نقطة مهمة في قانون المراقبة، لن يتحقق الغرض المطلوب إلا بقيد لا بد من توفره. ما لم يتوفر ذلك القيد لن يتحقق هذا القانون. ما هو القيد؟ لا بد أن يستشعر الإنسان الرقابة الإلهية التامة عليه. يعني ما لم تتوفر عند الإنسان الرقابة الإلهية لن يكون لقانون المراقبة أي أثر أو أي قيمة. فإذا لابد أن يستشعر الإنسان الرقابة الإلهية. تسألني شلون يستشعر الإنسان الرقابة الإلهية؟ قانون الرقابة الإلهية يعتمد على عنصرين لا بد من توفرهما. العنصر الأول مستوى الإيمان، والعنصر الثاني مستوى الوعي والبصيرة. فبمقدار ما عند الإنسان إيمان يكون لديه استشعار للرقابة من الله عز وجل. يعني تتوقع علي بن أبي طالب عليه السلام يغفل عن الله لحظة؟ تتوقع الحسين بن علي يغفل عن الله لحظة؟ شوف مستوى الإيمان دخيل في عملية استشعار الرقابة الإلهية. اثنين، مستوى الوعي والبصيرة. بمقدار ما يمتلك الإنسان من وعي وبمقدار ما يمتلك الإنسان من بصيرة يكون عند الإنسان استشعار لرقابة الله عز وجل. إذن قانون المراقبة الذي يجعله الإنسان على نفسه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على استشعاره الرقابة من الله عز وجل. طيب كيف نمارس قانون المراقبة؟ أنا الآن أريد أن أمارس قانون المراقبة. المراقبة أو قانون المراقبة له بعدان، بعد داخلي وبعد خارجي. أما البعد الداخلي وهو عبارة عن استحضار الإنسان الرقابة الإلهية، زين دائما وأبدا، استحضار الإنسان الرقابة الإلهية تفرض على الإنسان هذا الأمر. طيب شلون راح يفرض عليه؟ خوفه من الله عز وجل، رغبته في ثواب الله عز وجل، حياؤه من الله عز وجل، حبه لله سبحانه. إذن هذا البعد الداخلي. انجي للبعد الخارجي. البعد الخارجي يعني مراقبة الإنسان الخواطر، مراقبة الإنسان المشاعر، مراقبة الإنسان الأفكار، مراقبة الإنسان التصورات، مراقبة الإنسان الممارسات، مراقبة الإنسان الأفعال كلها. هذا المراقبة في البعد الخارجي. زين شلون نمارس الآن المراقبة؟ عندنا مسارات ثلاثة. مسار الأول مراقبة القلب، مسار الثاني مراقبة التصور والتفكير، المسار الثالث مراقبة العمل والممارسة. أما مراقبة القلب فأقصد، لا، كلما كان القلب نقيا نظيفا سليما كان أقرب إلى الله عز وجل وكان أسرع في الوصول إليه تعالى. وكلما كان القلب متكدرا أو كان مشتملا على التلوثات كان القلب أبعد عن الله عز وجل. الأول يكون أقدر على الارتقاء في درجات الكمال والقرب من الله عز وجل. الثاني، طيب السؤال كيف نراقب قلوبنا؟ الآن طالبنا بمراقبة القلب، شلون نراقب القلب؟ التفت معي، عندنا عدة أمور يمكن من خلالها مراقبة القلب. أنقل لك واحد. يمكننا مراقبة القلوب من خلال تنقيتها من جميع التلوثات والشوائب. كيف؟ يعني تنقية القلوب من المعاصي والذنوب، تنقية القلوب من أكل الحرام، تنقية القلوب من كثرة النوم، فإنه تلوث يمنع القلب أن يرتقي في مدارج الكمال. إذن مراقبة القلب. اجي إلى مراقبة الأفكار والتصورات أيضا. لاحظ، الله عز وجل سائلك عن عقيدتك، الله عز وجل سائلك عن إيمانك، الله عز وجل سائلك عن رؤاك وعن تصوراتك، عن كل قناعاتك الفكرية. فبالتالي راقب بكل بصيرة ما يرد إلى عقلك، راقب عن بصيرة رؤاك وأفكارك، راقب عن بصيرة ووعي تصوراتك وتخيلاتك. يعني لا أحد يمرر عليك فكرة أو يمرر عليك شبهة أو يمرر عليك قضية يخليك أنت فريسة إلى، لأن عدم وجود الوعي والبصيرة يترتب عليه الانحراف العقدي ويترتب عليه أيضا انحراف الأفكار والمفاهيم. وأيضا أخيرا عندنا مراقبة الأفعال والتصرفات. وهذا أيضا له مرحلتان: مراقبة الأفعال الإلزامية يعني الواجبات، ومراقبة المعاصي. ومراقبة المعاصي مرحلة ما قبل المعصية ومرحلة ما بعد المعصية. فإذن الأمر أيضا يتشقق، كيف تكون المراقبة قبل المعصية؟ مجرد وجود فكرة عند الإنسان قاعد يفكر أن يرتكب معصية، قاعد يفكر أن يرتكب خطيئة، هني المراقبة شنه دورها؟ دورها أن تذكره الله عز وجل، دورها أن تخوفه العقاب، دورها إلى آخره. بعد ما يرتكب المعصية ينتهي دور المراقبة أو يبقى للمراقبة دور؟ أيضا هنا كلام زين. إذن ده القانون الثاني وهو قانون المراقبة. ننتهي في النهاية إلى قانون المحاسبة، يعني في نهاية المطاف الآن يجلس العقل مع النفس جلسة المساءلة وجلسة التدقيق والاستفسار: ما الذي صدر؟ وما الذي تم؟ وما الذي تحقق؟ تعال ما تم الاتفاق عليه والمشارطة عليه، ماذا نفذ وماذا لم ينفذ؟ ماذا التزم وماذا لم يلتزم؟ وعندها يقرر. بعضهم يضيف قانون رابع يسميه قانون المعاقبة، وده يلتزم ببعض العرفاء. بعض العرفاء يضع لنفسه عقوبة إذا أقل ببرنامجه اليومي، يعني واحد من العرفاء إذا فاتته صلاة الفجر زين في وقت فضيلتها جماعة من قضاء، إذا فاتته صلاة الفجر في وقت فريضتها فضيلتها جماعة يصوم يوما من أيام الصيف القائض في النجف الأشرف، يعني يختار اليوم الشديد الحرارة الطويل فيصوم في ذلك اليوم. أو واحد من أيضا أصحاب السير والسلوك يلزم نفسه أنه إذا لم يقرأ مقدارا من القرآن في كل يوم يمتنع عن شرب الماء البارد، يمتنع ما يشرب ماء بارد، خلاص يشرب ماء حار زين. فيضع لنفسه عقوبة، ولذلك بعضهم يجعل قانون العقوبة مندرج في قانون المحاسبة، بعضهم لا. فإذا ده قانون المحاسبة هو القانون الذي يجلس الإنسان العقل فيه إلى النفس، وبناء عليه سوف يقرر مدى نجاح النفس في المشارطة من عدمه، وتالي يوضع العقاب بالنسبة لهذه النفس. فإذا التهذيب ممكن من خلال هذه القوانين، السيطرة متصورة، وبإمكان الإنسان أن يرقى مدارج الكمال. أبتاه أولسنا على الحق؟ شوف دي العبارة: لولا أنه قد بلغ أعلى مدارج الكمال ووصل إلى أعلى المراتب ما كان ليقول هذه المقولة: أبتاه أولسنا على الحق؟ الحسين يحوقر ويسترجع: مما استرجاعك؟ رأيت فارسا على فرس يقول: المنايا تسير، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. قال: أبتاه أولسنا على الحق؟ قال: بلى لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. هذا شبيه النبي اللي أول من تقدم يوم الطف لنيل وسام الشهادة بين يدي الحسين عليه السلام كان هو. هذا اللي الإمام عليه السلام يقول على الدنيا بعدك العفا، يقول بعض الروايات أن نصرانيا أسلم فجاء يود الدخول لمسجد النبي، هرع له المسلمون قال لهم: أنا رأيت رسول الله البارحة وأسلمت على يديه، وأمرني أن أجدد إسلامي على يد واحد من أولاده. أخذوه إلى الحسين عليه السلام، جدد إسلام، التفت للإمام: يا هذا، تقول أنك رأيت جدي البارحة؟ قال: بلى. تعرف؟ قال: بلى. أمر أن يؤتى بعلي الأكبر وكان غلاما حدثا وقد غطي وجهه بملاءة، فلما قام بين يدي النصراني حسر عن الملاءة فغشي على النصراني حينئذ. رشوا عليه الماء أفاق. قال هذا الذي رأيته البارحة. قال لا أنت رأيت جدي رسول الله وذا ولدي علي الأكبر دمو جدي. تل التفت للإمام يا هذا لو كان عندك ولد مثل هذا فأصابته شوكة كيف يكون حالك؟ قال أبا عبد الله أموت. فقال ما حال أبيه؟ إذا رآه على البوغى مقطع بالسيوف إربا إربا. إي معذور إذا قال على الدنيا بعدك العطاء. معذور أبو علي معذور. أقبل يطلب البراز. أذن له الإمام عليه السلام. يقول السيدة سكينة لم يقوى أبي على فراق أخي فبحث عن نشز أو عن منبر قام ينظر إلى علي الأكبر. أكو أحد آخر جعل من وجه الحسين مرآة ينظر إليه كلما قتل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين. فجأة تغير وجه الحسين عليه السلام. أقبلت ليلى أبا عبد الله أصيب ولدي. لا يا ليلى لكن برز إليه من يخاف عليه منه. أبا عبد الله ماذا أعمل؟ ادخلي خدرك وانشري شعرك وسل الله أن يرد عليك ولدك سالما. فقد سمعت رسول الله يقول دعاء الأمهات لأولادهن مستجاب. دخلت خدرها نشرت شعرها. يا أصحاب الحوائج يا أصحاب المرضى بدعاء ليلى. إلهي بغربة أبي عبد الله. إلهي بوحدة أبي عبد الله. إلهي بعطش أبي عبد الله. يا راد يوسف على يعقوب بعد طول مغيب رد علي ولدي غنيا السالما. غشي على ليلى شبل الحسين عاجل بكر بن غانم قتل ورجع إلى أبيه مستبشر. أبتا صيد الملوك أرانب وثعالب. وإذا برزت فصيدي الأبطال. أبا أبا البطل إذا قتل بطلا أعطي جائزة. وأنا جندلت الأبطال وقتلت الشجعان وجاي أطلب جائزة. شنو الجائزة اللي تريدها بني؟ يا بو يا قطرة مي لك. يا بو يا قطرة مي أتقوى وارد للميدان. يا بو يا انفطر قلبي وحق جهد. يا بو يا العطش والميدان والحا يقل منين اجيب الماي يا ابني. بني علي الي الي يقول علي الاكبر ادناني ابي من امرني ان افتح فمي. وضع لسانه على لساني وجده كالخشبة اليابسة. أراد الأكبر أن ينقلب للميدان. قال بني ادرك أمك فإنها في الخيمة. جاء الأكبر أخذ رأسه في حجرة صار يبكي سالت الدموع على وجهه. أفاقت من هذا؟ قال هذا علي. ضمته إلى صدرها جلست إليه وإذا غريب الزهر ينادي أمام الناصر. لبيك أبا عبد الله ودع علي الأكبر أمه وخرج إلى الحسين ودعه الحسين عليه السلام. عادت ليلى تنظر حسينا وجدته قد انشغل عن ولدها انفطر قلبها وطار لبها صارت تدخل خيمة وتخرج من خيمة تنادي ولدي علي. عظم الله أجوركم. انقلب الأكبر للميدان قاتل قتال الأبطال قتال من عاب الحياة. أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. بينما الأكبر يطرد كتيبة من الخيال كمن له منقذ العبد مرة بن منقذ العبد فتح باعه رفع سيفه ضرب الشباب على راسه. انحنى على كربوسي فرج جواده سالت الدماء على عيني الفرس توسط به معسكر الاعداء هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه بربحه وهذا يرضخه بحجر قطعوه إلى بني ربا نادى عليك مني السلام. أقبل إليه الحسين جلس عنده وجده مقطعا بالسيوف إربا إربا نادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفو. قعد عنده وشافه مغمض الغير متواصل طبر والراس نصين بذم سابح انت الراب. يا كوكبا ما كان اقصر عمره. الفاتحة قبلها صلاة.